بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. هذا البرنامج الذي نتناول فيه حياة المسيح وسيرته ودعوته في كل من كل جوانبها، وكذلك يعني ما يعني تعلق أو ما اختلف فيه اليهود والنصارى وما زالوا يختلفون في هذه الشخصية المباركة العظيمة. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك ويحيي متابعينك جميعا شيخنا الفاضل غسان، وأسأل الله جل في علا أن يعمر قلبي وقلبك وقلوب المستمعين والمشاهدين بالإخلاص والصدق معه سبحانه. اللهم آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. في الحلقة الماضية كان الحديث الشيق حول مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام، والتي حقيقة يعني لا تكفي الحلقة والحلقتين في الإحاطة بحياة هذه المرأة العظيمة المباركة، وإنما هي إلماحات جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. فضيلة الدكتور، نواصل يعني الحديث عن هذه الشخصية العظيمة مريم ابنة عمران وقصتها وسيرتها، وما هي الدروس والعبر المستفادة منها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأكرر الترحاب كالعادة بك شيخ غسان حفظك الله ورعاك، وبجميع الأخوة والأخوات المشاهدين لهذا البرنامج الذي نسأله سبحانه أن يعمم نفعه وأن يغفر لي ولك ما وقع فيه من زلل أو خطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم. عرفنا أمورا عجيبة في الحلقة السابقة مما يتعلق بمريم، وعرفنا أن الله عز وجل ذكر قصتها قبل أن توجد وقبل أن تحبل بها أمها، وعرفنا أن مريم رفع الله من شأنها حتى أنه ذكرها باسمها الصريح في القرآن 34 مرة، طبعا أحيانا مفرد وأحيانا باسم عيسى ابن مريم، ويعني سمى كذلك سورة كاملة باسم مريم، وفخم سبحانه من أمرها. وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وعرفنا قصة مريم حتى وصلنا إلى يقينها بربها وتوحيدها لخالقها سبحانه حين أجابت زكريا عليه السلام لما كان يسألها عن هذا الطعام الذي يأتيها وهي في المحراب، فتاة صغيرة لا تذهب ولا تأتي ولا يأتيها أحد، ويجد عندها طعاما ملفتا للنظر أكثر من مرة، فقال يا مريم أنى لك هذا، فردت وأجابت بجواب الموحدين الذين ملأ اليقين قلوبهم، نسأل الله أن نكون وإياكم المشاهدين منهم. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، نسأل الله من واسع فضله. زكريا عليه السلام يعني في هذا السؤال لم يكن يعني مستغربا من قدرة الله على ذلك، لكنه سأل سؤال استعلام، لأن الله عز وجل يرزق أولياءه ويرزق الصالحين حيث يشعرون أو لا يشعرون، وأساس الرزق والرزق هو التقوى، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ترى إذا أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، من حيث لا تشعر، من حيث لا تتوقع، يكون أعظم. اللي يستلم راتب شهري 500 دينار 600 دينار ما هو غريب، لكن مفاجأة هكذا ينزل برصيدك مثلا مبلغ 1000 دينار، شو السالفة؟ قالوا لك أعمال ممتازة، قالوا لك كذا إلى آخره، ولا غير طلب ولا سعي ولا أحسنت. أو يأتيك شخص يعطيك يعني هدية يفاجئك فيها، جهاز أو كذا أو إلى آخره، يعني هدية ذات قيمة. لا شك أن إذا أتاك الرزق من حيث لا تشعر، هنا يعني تكون حلاوته أكثر، خصوصا إذا كان واحد في ضيق. ولذلك الأخوة والأخوات الذين أحيانا يمرون بضوائق مالية ويأتيهم الشيطان ليفتح لهم أبواب الحرام على مصراعيها، يخليهم يفكرون بالبنوك الربوية، أخذ الربا، يفكرون بكذا بكذا بكذا، تذكروا يا إخواني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله غيره لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين منها مخرجا، سبحانه كما وعد سبحانه. ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا ترى هذا الفضل لم يأتي إلا في التوكل، قوله تعالى فهو حسبه ما جاء في أي عبادة أخرى إلا التوكل. ولذلك نحن مطلوب منا أن نعود أنفسنا وأهلينا على تقوى الله وعلى التوكل الصادق عليه. لا يقول لك واحد والله أنا كذا ما عندي إثباتات، ما عندي كذا، ما عندي إقامة، شلون أشتغل، شلون كذا إلى آخره. والله الذي لا إله غيره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم تتوكلون على الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة، تغدو مع أول النهار تخرج تبحث تطلب الرزق، ثم تروح إلى أوكارها وإلى عشها وقد امتلأت بطونها. مريم في المحراب صغيرة ويأتيها هذا الرزق من عند الله تبارك وتعالى. مريم عرفت بالطهر، عرفت بالعبادة، مضرب مثل بالصلاح والنقاء، لكن ابتلاها الله عز وجل ببلاء عظيم، والبلاء يكون على حسب درجة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني بعض الأنبياء مروا بابتلاءات عظيمة، يوسف عليه السلام يسجن اتهاما له في عفته، يونس عليه السلام ابتلعه الحوت، ها؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فمريم ابتلاها الله عز وجل ببلاء عظيم، اختارها الله جل في علاه لتكون آية للناس، كما قال عز من قائل: وجعلناها وابنها آية للعالمين. فمريم اختارها الله لتكون أما للمسيح دون أن تتزوج، دون أن يكون لها ولد، دون أن يكون لها زوج، عفوا، دون أن يكون لها زوج. فأرسل الله عز وجل إليها جبريل فخاطبها، الخطاب المعروف، نحن لا نريد أن نطيل. ولما أخبرها أن الله عز وجل أراد أن تحبل مريم كونا، ها، قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. لم يمسسني بشر، المسيس هنا بمعنى الجماع، بمعنى الجماع، كما قال تعالى في آيات الظهار: من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يتجامع. ولذلك يعني الصحيح في قوله تعالى: أو لامستم النساء، في الوضوء المقصود به الجماع وليس اللمس المعروف. فولم يمسسني بشر. ثم أجابها جبريل عليه السلام فقال: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعل هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. طبعا هذه الآية تحتاج منا إلى تأمل. أولا الله عز وجل أراد أن يجعل المسيح آية، وأراد سبحانه أن يجعله رحمة للناس وكان أمرا مقضيا. تظن أن مريم بدت تجادل في أمر الله؟ لا، سلمت كما سلم إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل بأعظم أمر أو بأعظم الأمور، حين طلب منه سبحانه أن يذبح ابنه. مريم يعني خرجت من بيت المقدس، بدأت تشعر بحملها وأن هذا الحمل ينمو، فقررت الخروج من الهيكل وتوجهت إلى مدينة الناصرة، ولذلك يسمون المسيح الناصري. ومن هذا الاسم يقال اشتق اسم النصرانية نسبة إلى الناصرة. نعم، وفي قول آخر، لكن هذا أقرب الأقوال. مريم خرجت بحجة أنها تعبت وأنها مرضت، واعتزلت الناس في بيت يعني يقال أنه ريفي تنتظر قضاء الله عز وجل. ولما جاء موعد الولادة والوضع في غاية الحرج والمشقة، شيخ غسان أنا أسألك بالله وأسأل إخواني المتابعين جميعا، لو أن فتاة صالحة نقية طاهرة اليوم لما بلغت 15 16 حبلت، كيف سيكون وضع هذه الفتاة؟ من سيصدق أن هذا بأمر الله؟ من سيصدق أن هذه عفيفة وأنها طاهرة وأنها عذراء وأنها بتول؟ من سيصدق؟ مهما بلغت في التقوى والورع والدين لكن من رحمة الله جل في علاه أنه إذا ابتلى الإنسان ببلاء عظيم فإنه إن صبر وتحمل البلاء كانت العاقبة حميدة. ولذلك العلماء يقولون الذين خلد الله عز وجل ذكرهم في القرآن غالبهم ممن ابتلي ببلاء عظيم. خذ مثلا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ذكر أحد الصحابة باسمه الصريح، واحد فقط ذكر باسمه الصريح، من هو؟ زيد. زيد، لماذا؟ عوضه الله جل في علاه عن انتزاع اسم محمد من اسمه، كان يسمى زيد بن محمد. أي فضل هذا أن تنسب إلى من؟ إلى سيد البشرية، إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. لكن لما أبطل الله عز وجل التبني وقال ادعوهم لآبائهم، دعي زيد إلى أبيه ونسب إلى أبيه، فكان يقال زيد ابن حارثة. فعوضه الله عز وجل عن ذلك بأن خلد ذكره في سورة الأحزاب، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي الوحيدة من أمهات المؤمنين التي نزلت فيها هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة، حتى قالت رضي الله عنها وأرضاها: لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. هي لم تكن تتوقع حتى أن تبرئتها تكون بهذه الصورة. نعم، ولذلك يعني عائشة كان خطبها عظيم، والعلماء المحققون كثيرا ما يربطون بين عائشة وبين مريم من جهة البلاء، كلاهما اتهمت في عفتها. وعائشة مكث يعني فترة الوحي شهرا كاملا ما في وحي، والناس تتكلم وتخوض في عرض النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسألها: يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله. والقصة طويلة، وهنا سبحان الله حتى لم يكن هناك حمل أو شيء أو ما شابه من ذلك. سأعود إلى هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لو كان كذابا عليه الصلاة والسلام، لو كان مفتريا للفق آيات ونسبها إلى الله تبرئ زوجته، أليس كذلك؟ ولا معاش في هذه الفترة الطويلة من يعني الألم الذي كان يعانيه عليه الصلاة والسلام من خوض الناس في عرضه والمنافقون. وإنما سكت عليه الصلاة لما؟ لأنه لا ينطق عن الهوى. لأن الخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أشد من الخوض في النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك، هو الخوض في النبي في عرضه خوض فيه، وأشد طعن يعني من أشد. ولذلك بعض الناس الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، سألت بعضهم فقلت: تعرف الإمام فلان من أئمتهم؟ يعني نعم. هل ترضى أن أقول بأن زوجته تخونه من وراء ظهره؟ يغضب وكذا. طيب كيف ترضى أنت أن تقول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى قال: الطيبات للطيبين. ولذلك جاء في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، وممن استشارهم علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه يعني كلام بالغ. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الصلاة خلعن عليه، فلما سأله الصحابة: ليش خلعتن عليك؟ قال: لأن فيهما قدرا، أو حاله جبريل أن فيهما قدر. فقال له علي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتذكر حين خلعت نعليك في الصلاة؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا. قال علي رضي الله عنه: والله يا رسول الله، إن الذي، يعني الله عز وجل، لم يرضى لك القدر في نعليك لن يرضاه لك في فراشك. سبحان الله أكبر. حتى نزلت براءة عائشة. يعني كانت الحادثة أثناء الفترة، أثناء فتور الوحي. نعم. هذا طبعا جاءت في كتب السيرة، وفي مثل هذه الأشياء يعني يتساهل في أخبار السير إلى آخره. أحد علماء المسلمين، يعني أحد ملوك النصارى، طلب أن يرسل له عالما من علماء المسلمين حتى يناقش علماء النصارى. فإيش رأيك نخلي القصة هذه بعد الفاصل؟ نخرج فاصل، أنا المخرج يقول لي توكل على الله، سلمني عليه الله يحفظك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، كما نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور. عسى الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع مستمعينك ومشاهدينك الكرام. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. آمين. وقفنا قبل الفاصل على قصة العالم الذي حاور أحد النصارى. نعم. هذا العالم طلب ملك من ملوك النصارى من أحد الخلفاء المسلمين أن يرسل له عالما ليناقش علماء النصارى، فأرسل له أحد العلماء. فلما دخل العالم عليه وجد عند الملك يعني الرهبان والأحبار بلباسهم الكهنوتي المعروف. فبدأ هذا العالم فقال: كيف الأحوال؟ كيف أبناؤكم؟ كيف الزوجات؟ فقال الملك: يعني هل أنت أحمق؟ قال: لما؟ قال: هل المسلمون أرسلوا لي مجنونا؟ قال: لما؟ قال: لأن هؤلاء منزهون عن الزواج وعن الأولاد. فقال له العالم: سبحان الله، هؤلاء منزهون عن الأولاد والأزواج، وتنسبون الزوجة والولد إلى الله عز وجل. تناقض عجيب، سبحان الله. فهو أراد أن يستفز هذا العالم، فقال له: ما هذا القول الذي يقال في زوجة نبيكم؟ يقصد عائشة رضي الله عنها. فقال هذا العالم: أيها الملك، إنهما امرأتان اتهمتا بالزنا، أما الأولى فجاءت بالولد وليس لها زوج، وأما الثانية فلم تأتي بالولد ومع أن لها زوج. فكأنه يعني ألزمه إلزاما قويا. ما تقوله في عائشة قله في مريم، بل وضعية مريم أشد من جهة أنها أنجبت وهي غير متزوجة. ولذلك نقول دائما أن الوضع كان أنا أريد الناس تعيش معنا هذه اللحظات الحصيبة، حتى أن مريم في هذه الحال قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، من شدة ما يعني هالها الأمر. ثم بدأ الفرج من الله عز وجل، فناداها من تحتها، في قراءة فناداها من تحتها، فناداها من تحتها يحتمل المسيح يحتمل جبريل، أما فناداها من تحتها فهو المسيح عليه السلام يعني ابنها. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني نهر يسير، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه علامة أعطاها الله عز وجل. الصوم يطلق على الإمساك، من أمسك عن شيء فهو صائم عنه، ولذلك العرب تقول خيل صيام وأخرى غير صائمة، يعني خيل صيام ما تصهل في الحروب وأخرى غير صائمة تصهل، فسموا إمساكها عن الصهيل صياما. وهنا مريم، طبعا الصوم عندنا في الإسلام هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية والتعبد بذلك. فمريم يعني كان عندهم أول شيء هي نذرت، وثانيا ألا تكلم اليوم إنسيا، بمعنى أني نذرت الرحمن صوما أن أصوم عن الطعام. فمريم حملت وليدها وصغيرها، تخيل المنظر، يعني توها والدة وحالة وكذا، وأخذتها وعادت به إلى قريتها. وهناك في الناصرة ذاع الخبر أن هذه مريم أنجبت وأنها كذا، بدأوا يعني يرموها بالزنا إلى آخره. ثم لما حصلت المواجهة بينها وبين الناس قالوا لها يا مريم، فأتت به قومها كانت تحمله. في الناصرة ولا عندما رجعت؟ لا لا لا، عند لأن الله تعالى يقول فأتت به قومها، رجعت إلى قريتها تحمله. نعم، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. سبحان الله، والشيء الفري يعني هو المصيبة العظيمة والمنكر العظيم، بعد أن كنت من أمثلة الناس التي يضربونها في العفة والطهر والنقاء والصلاح. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. بعضهم قال يا أخت هارون، طبعا هارون هذا آخر غير هارون أخو موسى النبي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه بأسماء أنبيائهم وصالحهم. يا أخت هارون، يقال إن هارون هذا كان رجل سوء، فلما رأوها قالوا يا أخت هارون، كأنهم يعيرونها أو يشبهونها. نعم. وفي قول آخر وهو الأقرب أن هارون كان صالحا، فيذكرونها بصلاح أخيها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ولا ولم يكن لها إخوة، ولكن يعني أخوها في الصلاح. نعم، هو لا لا، هو من قومها، من قومها. نعم، من قومها. نعم، أخوها في الدين، أخوها في كذا، في الصلاح والتقوى. نعم، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. لين أتيت هذا؟ لأن هذا يدلك على أن العرب تعرف، والناس عفوا تعرف، أن خلق الأب والابن يؤثر في الأولاد. في الأولاد، نعم. ذلك إحنا عندنا مثل هنا في الكويت شيخ غسان يقول لك قبل لا تضمها انشد عن أمها، يعني اسأل عن أمها. وفي مثل عند إخوان المصريين يقول لك اقلب القدر لفمها، ها؟ تطلع البنت، تطلع البنت لأمها. الإخوان المصورين يعرفون هذا المثل جيدا، وأنا ممن يحب الأمثال المصرية تحديدا، وأحفظ الكثير منها بالمناسبة. لو كانت أمها سيئة يمكن ما يستغربون من هذا، لكن استغربوا لأن أمها إيش؟ يعني ما هي سيئة. الأمر يعني في هذه الحال في غاية الخطورة، والشدة وتحملت ما يعني هي زيادة على ما هي فيه، ها تأتيها هذه الاتهامات من أعدائها، لا من قومها، من أهلها. إذا كان هذا كلام أهلها وقومها فكيف بكلام الآخرين والمرجفين وغيره. فأشارت إليه، الفرج من عند الله عز وجل، لأن هي أخبرت أنها صائمة عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني كان هنا أوحي إليها أن تشير إليه، هي ما تعلم أنه سيتكلم، لا شك في ذلك. فقال فأشارت إليه، هم طبعا استغربوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، واحد في المهد وصبي صغير كيف نكلمه؟ لذلك هذه كانت مثل المقدمة لبراءتها، أن الناس يعرفون شلون نكلم واحد صبي، لأن لو تكلم طفل في مهده فلا شك أن هذا أمر غير طبيعي، وأن هذا كما تقدم معنا خرق للعادة وليس بالأمر السهل، بل هذا أمر جسيم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه رب العالمين سبحانه وتعالى وفرج هم أمه، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهذه تقدمت معنا، إني عبد الله كلمة توحيد أول ما نطق به المسيح الذي الآن يعبده أكثر سكان الكرة الأرضية والله المستعان بطوائفهم الكبيرة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، رد على اليهود، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طبعا الصلاة يعني عبادة من العبادات، هل هي مثل صلاتنا أو تختلف، هل فيها ركوع أو ليس فيها ركوع، على خلاف، مع أن الله عز وجل قال لمريم واركعي، يا مريم اسجدي لربك واركعي مع الراكعين، فهكذا ولا مع الراكعين في البقرة، اسجدي لربك واركعي مع الراكعين، نعم واركعي مع الراكعين واسجدوا مع الساجدين في البقرة، في البقرة نعم. فقال وبرا بوالدتي، يعني وجعلني برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال العلماء هذا فيه تحذير من صفة الجبروت التي يتمتع بها أو يتصف بها البعض، وفيه كذلك إشارة إلى أن كل جبار متسلط على الناس أنه يكون شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم أموت ما قال يوم مت، يوم أموت فعل مضارع يعني في المستقبل. وهذا كان من أعظم الأدلة على براءة مريم عليها السلام من فرية الزنا. ومع ذلك ترى من الناس من يرى الحق أمام عينيه لكنه يعرض عنه، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاليهود رغم هذه المعجزات وهذه البراهين وهذه الدلالات، ها أصروا على اتهام مريم وقذفها بما برأها الله منه وبما أقام سبحانه البراهين على براءتها منه، ألا وهي فرية الزنا، عافانا الله يعني وإياكم حتى من ذلك. حتى في ذلك الوقت لم يصدقوا يعني هذه الآية وهذه اليهود المعجزة؟ نعم استمروا على هذا سبحان وبدأوا يقذفونه وبدأوا إلى، نسأل الله العافية والسلامة. فضيلة الدكتور نقف عند هذه القصة، نكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة، توكل على الله. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم لك بشكر جزيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلت. أعزائي المشاهدين، وصلنا لختام هذه الحلقة والتي لا يسعنا إلا أن نتقدم فيها بشكر جزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والشكر موصول لكم على طيب متابعتكم لنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.